بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونشهد للعشرة بالجنة. الشهادة بالجنة أو بالنار لمعين يتوقف على ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب الله أنه من أهل النار، نشهد بذلك كما قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نشهد بأن أبا لهب وامرأته في النار بكلام الله جل وعلا، ونشهد أن أبا طالب في النار بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، ونشهد لأبي بكر رضي الله عنه في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، ولا نشهد لأحد معين غير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وإنما نقول المؤمنون بالجنة والكفار في النار. لكن إذا قيل لنا مثلا: تشهدون أن الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك في الجنة؟ نقول: لا ندري، الله أعلم بذلك، لكن نشهد للمؤمن عموما بأنه يدخل الجنة. فرق بين الشهادة لمعين بعينه أو على سبيل العموم. فالشهادة على سبيل العموم نشهد لكل مؤمن بأن المؤمنين في الجنة عموما وأن الكافرين في النار، لكن شخص معين لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم لا نشهد له. نشهد للحسن والحسين رضي الله عنهم بأنهم في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم، وهكذا كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له. وسموا العشرة بالعشرة لأنهم جاءوا في حديث واحد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل العشرة في حديث واحد، وهم رضي الله عنهم هم خيار الأمة وهم أفضل الصحابة رضي الله عن الجميع وأرضاهم، فنشهد لهم بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقد ذكرت تراجمهم في سير أعلام النبلاء، وفي رجال حول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإصابة في معرفة الصحابة، وغيرها من الكتب التي ترجمت للصحابة رضي الله عنهم تجد كل واحد له ترجمة خاصة. ولعل من أوضح وأجد التراجم ما جاء لطلحة رضي الله عنه، حيث أنه أول الستة من العشرة المبشرين بالجنة، اللي معنا الآن عشرة، أربعة مضى الكلام عليهم رضي الله عنهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. بقي الستة من العشرة، أولهم طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله تيمي من بني تيم من قريش، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بأن من أراد أن ينظر إلى من قضى نحبه وهو يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. وطلحة له فضائل كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله، نحب أن نطلعكم عليها فنقرأ في هذا الكتاب الذي ذكر لنا قصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف: ويحسن منها بارك الله فيكم أن نطلع على سير وتراجم الصحابة وخيار الأمة، لأنها منهج حياة يسير الإنسان على ضوء سيرتهم رضي الله عنهم، يقتدي بهم فيما يأتون وما يذرون، لأنهم وإن لم يكونوا معصومين فهم من خيار الأمة، بل هم الصحابة خيار الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. طلحة بن عبيد الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة ثم استقبل وجوه أصحابه وقال وهو يشير إلى طلحة: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. يعني أمن مصيره على ما يقولون، عرف أنه من أهل الجنة، هو الآن في الدنيا حي، ومعروف أنه عند الجميع أنه من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، لمواقفه البطولية في المال والبدن رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ولم تكن ثمة بشرى يتمناها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتطير قلوبهم شوقا إليها أكثر. أعظم بشارة وأعظم منحة من الله جل وعلا أن يدخل عبده الجنة، فإذا بشر العبد بالجنة وهو في الدنيا يأنس ويرتاح ويطمئن. نعم. وتطير قلوبهم شوقا إليها أكثر من هذه التي قلدها النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة بن عبيد الله. لقد اطمأنا إذن إلى عاقبة أمره ومصير حياته، فسيحيا ويموت وهو واحد من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولن تناله فتنة. لأنه رضي الله عنه مطمئن بأنه من أهل الجنة، لأن الذي بشره بالجنة من هو؟ الذي لا ينطق عن الهوى، ما يتكلم بالرأي والإخلاص عليه الصلاة والسلام، وإنما يتكلم بالحق الصدق. فإذا بشر رجلا بالجنة فنوثق ونؤمن ونجزم بأنه من أهل الجنة. نعم. ولن تناله فتنة ولن يدركه لغوب. وقد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فماذا كانت حياة هذا المبشر الكريم؟ يعني يسلم من الفتن بإذن الله، بشارة له بالسلامة من الفتن، يسلم من الفتن، وقد حضر مجموعة من الفتن فأخرجه الله جل وعلا منها سالما معافى ورزقه الشهادة رضي الله عنه. لقد كان في تجارة له بأرض بصرى حين لقي راهبا من خيار رهبانها وأنبأه أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيخرج في بلاد الحرم، والأشياء الطيبة الحسنة يكون لها أسباب ربما تكون من قبل بعض الأعداء، كما كان سبب هداية الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانت تتوعدهم، يقولون أظل زمان نبي يخرج فنتبعه ونقتلكم قتل عاد وعرد نقضي عليكم، فسمع هذه الأنصار فثبتت في نفوسهم، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتمنعونني مما تمنعون منه نساءكم. قال بعضهم لبعض: يا قومي بادروا قبل أن تسبقكم يهود، لعل هذا هو النبي الذي تتوعدكم به يهود. فكان سبب إسلامهم رضي الله عنه. وكذلك طلحة رضي الله عنه كان في تجارة في أراضي بصرى، كان في تجارة لأنه كان يشتغل بالتجارة رضي الله عنه. فكان يلتقي بعض الرهبان وعباد النصارى وقساوستهم، فعرف طلحة، وطلحة رضي الله عنه وفقه الله للاستقامة والهدوء والسلامة البال وعدم الغش وعدم الخديعة والخيانة، فاطمأن إليه هذا النصراني وقال له: قد أضلكم زمن مبعث نبي فلا تسبق عليه، لا تسبق عليه، إذا ظهر أؤمن به. فعاد بعد وقت طويل من تجارته رضي الله عنه إلى مكة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث ويدعو إلى الله. فماذا يصنع؟ تسمع من الناس ماذا يقولون، وإذا هو يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية، ويعرف أنه تجاوز 40، وأنه كان في شبابه يقال له الصادق الأمين، في وقت شبابه يقال له الصادق الأمين، فكيف يكذب بعدما بلغ 40؟ ماذا يصنع؟ قبل أن يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر، وأبو بكر هو أبو زوجة طلحة، طلحة رضي الله عنه معه بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. فذهب إلى أبي بكر يسأل عنه هل جاء من تجارته. أبو بكر كذلك كان مسافر في تجارة، فجاء فذهب إلى أبي بكر فقيل له هو محمد سوا سوا. قال خلاص الاثنان لا يجتمعان على باطل أبدا، إذا اجتمع أبو بكر مع محمد ما يجتمعون على باطل. فبادر رضي الله عنه وأسلم. نعم. لقد كان في تجارة له بأرض بصرى حين لقي راهبا من خيار رهبانها وأنبأه أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيخرج في بلاد الحرم والذي تنبأ به الأنبياء الصالحون قد أهل عصره وأشرقت أيامه، وحذر طلحة أن يفوته موكبه فإنه موكب الهدى والرحمة والخلاص. وحين عاد طلحة إلى بلده مكة بعد شهور قضاها في بصرى وفي السفر ألفى بين أهلها ضجيجا، وسمعهم يتحدثون كلما التقى بأحدهم أو بجماعة منهم عن محمد الأمين وعن الوحي الذي يأتيه وعن الرسالة التي يحملها إلى العرب خاصة وإلى الناس كافة. وسأل طلحة أول ما سأل عن أبي بكر، فعلم أنه عاد مع قافلته وتجارته من زمن غير بعيد، وأنه يقف إلى جوار محمد مؤمنا منافحا أوابا. وحدث طلحة نفسه: محمد وأبو بكر تالله لا يجتمع الاثنان على ضلالة أبدا، أنه كلهم ثقات والحمد لله، كلهم مسموعون عنهم العلم الطيب قبل الإسلام وقبل الدعوة إلى الله سمعتهم حسنة. نعم. ولقد بلغ محمد 40 من عمره، وما عهدنا عليه خلال هذا العمر كذبة واحدة، أفيكذب اليوم على الله ويقول إنه أرسلني وأرسل إلي وحيا؟ هذا هو الذي يصعب تصديقه. وأسرع طلحة الخطى ميمما وجهه شطر دار أبي بكر، ولم يطل بينهما الحديث، فقد كان شوقه إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومبايعته أسرع من دقات قلبه. فصحبه أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أسلم وأخذ مكانه في القافلة المباركة. وهكذا كان طلحة من المسلمين المبكرين، وعلى رغم من جاهه في قومه وثرائه العريض وتجارته الناجحة فقد حمل حظه في اطهار قريش، إذ وكل به وبأبي بكر نوفل بن خويلد، وكان يدعى أسد قريش، بين أن اضطهادهما لم يطل مداه، إذ سرعان ما خجلت قريش من نفسها وخافت عاقبة عملها. وهاجر طلحة إلى المدينة حين أمر المسلمون بالهجرة، ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا غزوة بدر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ندبه غزوة بدر رضي الله عنه ما حضرها، لكنه كان في مهمة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، واحتسبه النبي صلى الله عليه وسلم من المقاتلين وأعطاه من الغنيمة وله من الأجر مثل المجاهدين رضي الله عنه أرضاه، حسبهم مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، احتسبه النبي صلى الله عليه وسلم كالحاضر لوقعة بدر، لأنه تخلف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لتمريض زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وقد توفيت رقية رضي الله عنها، فحسب لعثمان أجره ومغنمه من غنيمة بدر رضي الله عن عثمان وطلحة والصحابة أجمعين. نعم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ندبه ومعه سعيد بن زيد لمهمة خارج المدينة، ولما أنجزاها ورجعا قافلين إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عائدين من غزوة بدر، فعالم نفسيهما أن يفوتهما أجر مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد في أولى غزواته، بين أن الرسول أهدى إليهما طمأنينة سابغة حين أنبأهما أن لهما من المثوبة والأجر مثل ما للمقاتلين تماما، بل وقسم من غنائم المعركة مثل من شهدوها. وتجيء غزوة أحد لتشهد كل جبروت قريش وكل بأسها، حيث جاءت تثأر ليوم بدر وتؤمن تريد أخذ الثار من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنهم هزموا في بدر فاستحدوا بجيش كبير، جاءوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد، فاتسلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوم أحد يقول أبو بكر ذاك يوم طلحة، يعني ما أكثر ما نال الفوز والظفر فيه طلحة رضي الله عنه لمدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث جاءت تثار ليوم بدر وتؤمن مصيرها بإنزال هزيمة نهائية بالمسلمين، هزيمة حسبتها قريش أمرا ميسورا وقدرا مقدورا، ودارت حرب طاحنة سرعان ما غطت الأرض بحصادها الأليم، ودارت الدائرة على المشركين. ثم لما الغلبة كانت للمسلمين والدائرة دارت على المشركين فانهزموا وولوا مدبرين، ثم إن الرماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن مكان الحراسة، فالتف المشركون عليهم وأتوهم من تلك الناحية بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وضع الرماة 70 رجلا على الجبل يرقبون كفار قريش ويحمون ظهور المسلمين من أن تتسلط عليهم المشركون، 70 رجلا معهم سلاحهم، ثم لما انهزم المشركون قال بعضهم لبعض خلاص انتهت المعركة ننزل نأخذ من الغنيمة، فقال لهم رئيسهم رضي الله عنه ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم حتى لو رأيتم الطيرة تخطفنا، يعني لو انتهينا لا تبرحوا مكانكم اقعدوا في مكانكم حتى أذن لكم بالنزول، فلم يمتثلوا هذا ونزلوا، فالتفت خالد بن الوليد وهو مع جيش الكفار، فإذا مكان الحراسة الاستراتيجي مع خالي، فجاء من جهته وسيطر على المعركة وكانت الهزيمة، وكاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله حماه بحمايته ثم بصحابته ثم خاصة بطلحة رضي الله عنه. هذا نعم. ثم لما رآهم المسلمون ينسحبون وضعوا أسلحتهم ونزل الرماة عن مواقعهم ليحوزوا نصيبهم من الغنائم، وفجأة عاد جيش قريش من الوراء على حين بغتة، فامتلك ناصية الحرب وزمام المعركة، واستأنف القتال ضراوته وقسوته وطحنه، وكان للمفاجأة أثرها في تشتيت صفوف المسلمين، وأبصر طلحة جانب المعركة الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألفاه قد صار هدفا لقوى الوثنية والشرك، فسارع نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قوى الشرك والوثنية أكبر هدف عندهم أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاطوا به فكادوا أن يقضوا عليه لولا أن الله سلمه وعافاه منهم. وراح رضي الله عنه يجتاز طريقا ما أطوله على قصره، طريقا تعترض كل شبر منه عشرات السيوف المسعورة وعشرات من الرماح المجنونة. التفت طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده وخاف عليه، فقطع الصفوف رضي الله عنه مسرعا كالأسد ووقف بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي يسيل دما عليه الصلاة والسلام من ضربات المشركين. نعم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد يسيل من وجنتيه الدم ويتحامل على نفسه، فجن جنونه وقطع طريق الهول في قفزة أو قفزتين، وأمام الرسول جد ما يخشاه، سيوف المشركين تلهث نحوه وتحيط به تريد أن تناله بسوء، ووقف طلحة كالجيش اللجب يضرب بسيفه الجيش، يعني ما كأنه فرد واحد رضي الله عنه. ووقف طلحة كالجيش اللجب يضرب بسيفه البتار يمينا وشمالا، ورأى دم الرسول الكريم ينزف وآلامه تئن، فسانده وحمله بعيدا عن الحفرة التي زلت فيها قدمه. كان يساند الرسول عليه الصلاة والسلام بوسراه وبصدره متأخرا به إلى مكان آمن، بينما يمينه بارك الله يمينه تضرب بالسيف وتقاتل المشركين الذين أحاطوا بالرسول وملأوا يقاتل ويحمي، يقاتل ويحمي، ما اشتغل بالقتال عن الحماية ولا اشتغل بالحماية عن القتال، بل كان يقاتل باليمين وشماله وصدره في حماية النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. بارك الله يمينه تضرب بالسيف وتقاتل المشركين الذين أحاطوا بالرسول وملأوا دائرة القتال مثل الجراد. ولندع الصديق أبا بكر رضي الله عنه يصف لنا المشهد، تقول عائشة رضي الله عنها: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد يقول: ذلك كله كان يوم طلحة. يعني هو الفائز فيه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أبلى فيه بلاء حسنا بقتال المشركين مع حماية النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي عبيدة بن الجراح: دونكم أخاكم. ونظرنا وإذا به 72 بين طعنة وضربة ورمية، وإذا أصبعه مقطوعة. أنت أرقل رضي الله عنه عن القتال، يقاتل وهو يسيل دما رضي الله عنه وأرضاه. وإذا أصبعه مقطوعة فأصلحنا من شأنه. وفي جميع المشاهد والغزوات كان طلحة في مقدمة الصفوف يبتغي وجه الله ويفتدي راية رسوله ويعيش طلحة وسط الجماعة المسلمة يعبد الله مع العابدين ويجاهد في سبيله مع المجاهدين ويرسي بساعديه مع سواعد إخوانه قواعد الدين الجديد الذي جاء ليخرج الناس جميع الناس من الظلمات إلى النور. فإذا قضى حقه حق ربه راح يضرب في الأرض ويبتغي من فضل الله. يعني ما يمنعه جهاده وعمله عن طلب الرزق والتجارة. اجتمع عنده أموال كثيرة وكلما اجتمعت وزعها على الفقراء والمساكين وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. وكلما اجتمع كذا ثم يعود كما كان ثم يعود كما كان وأكثر مما كان. فما نقص مال من صدقة بل تزده. ولهذا تجد المتصدق يبارك في ماله وينمو ويزيد. والبخيل والعياذ بالله يسلط الله عليه الهلاك إما غرق وإما هدم وإما حرق وإما ضياع وإما يأكله الناس ظلما وهكذا والعياذ بالله. راح يضرب في الأرض ويبتغي من فضل الله منميا تجارته الرابحة وأعماله الناجحة. ولهذا يقول بعض الإخوة مثلا هل يمكن الجمع بين طلب العلم وطلب الرزق؟ نقول نعم. سلفنا الصالح رضي الله عنهم كانوا أسودا في الجهاد في سبيل الله وتجارا في الأسواق. ما يمنع هذا من هذا؟ نعم. فقد كان طلحة رضي الله عنه من أكثر المسلمين ثراء وأنماهم ثروة، وكانت ثروته كلها في خدمة الذين حمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته. كان ينفق منها بغير حساب وكان الله ينميها له بغير حساب. لقد لقب أكثر مما ينفق رضي الله عنه. لقد لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض إطراء لجوده المصيب من النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض لأنه يعطي يجود بماله رضي الله عنه. وما أكثر ما كان يخرج من ثروته مرة واحدة فإذا الله الكريم يردها إليه مضاعفة. تحدثنا زوجته سعدة بنت عوف فتقول: دخلت على طلحة يوما فرأيته مهموما فسألته: ما شأنك؟ فقال: المال الذي عندي قد كثر حتى أهمني وأكربني. وقلت له: ما عليك، أقسمه. فقام ودعا الناس وأخذ يقسمه عليهم حتى ما بقي منه درهم. ومرة أخرى دخلت عليه زوجته الأخرى بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالت: ما عليك؟ قال: هذا المال عندي، هذا المال ماذا أعمل به؟ تجارة كثيرة، مال كثير. قالت: لا ضير عليك، اقسمه، أعطه على الفقراء. فقال: بارك الله فيك من بيت الصديق، ما يستغرب هذا من هذه الزوجة الصالحة بنت أبي بكر الصديق. فقام رضي الله عنه يصرصره صرر ويبعث به إلى فلان وفلان وفلان من فقراء الصحابة رضي الله عنهم، ثم يعود المال كما كان. هكذا قصته هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ومرة أخرى باع أرضا له بثمن مرتفع ونظر إلى كومة المال ففاضت عيناه من الدمع، ثم قال: إن رجلا تبيت هذه الأموال في بيته لا يدري ما يطرق من أمره لمغرور بالله. يبكي من كثرة ماله رضي الله عنه، يقول: ما أدري من تكون النتيجة. نعم. ثم دعا بعض أصحابه وحمل معهم أمواله هذه ومضى في شوارع المدينة وبيوتها يوزعها حتى أسحر وما عنده منها درهم، ما بقي درهم واحد رضي الله عنه، ويعود كما كان. ويصف جابر بن عبد الله جود طلحة فيقول: ما رأيت أحدا أعطى لجزيل مال من غير مسألة من طلحة بن عبيد الله. يمدح جابر رضي الله عنه الأنصاري وهذا قرشي، يمدح يقول ما رأيت مثل طلحة، يعطي من غير مسألة، يتحسس يبحث عن الفقراء والمساكين ويعطيهم رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أكثر الناس برا بأهله وبأقربائه، فكان يعولهم جميعا على كثرتهم. وقد قيل عنده في ذلك كان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله. وكان يزوج، لا ينبغي للمسلم إذا كان ذا خير وجود ما ينسى قرابته، يبدأ بهم ويعطي غيرهم وهكذا، ولا يقول يحسدهم أن يعطيهم ماله ونحو ذلك، وإنما يتقرب إلى الله جل وعلا بأعطاء ذوي قربه، كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه لما قسم بيرحى بين قرابته وبني عمومته رضي الله عنه. نعم. وكان يزوج أيامهم ويخدم عائلهم ويقضي دين غارمهم. ويقول السائب بن يزيد: صاحبت طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر، فما وجدت أحدا أعم سخاء على الدرهم والثوب والطعام من طلحة. وعلينا أيها الإخوة أن نتفهم سيرة الصحابة ونطالعها ونقرأها ونستفيد منها رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم خير الأمة بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عنهم أجمعين. أرجو الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يرزقنا الفقه في العلم إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس القادم إن شاء الله بالزبير ابن العوام. يحسن بكم أيها الإخوة أن تقرأوا ترجمته قبل أن نبدأ بها. الدرس القادم الزبير بن العوام إن شاء الله، ففيه شبه كثير من طلحة رضي الله عن الجميع.